قاعدة في المذهب جيدة، وهي أن ما كان يترتب عليه حكم فالأولى فيه الولاة ولا ينازعون في هذا. بيجينا هذا في مسائل كثيرة، في الديات والحدود والجنايات وأشياء كثيرة. وهل هذا منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط منضبط. أزين أزين لي ولك، واحد يجي يمسك له واحد يذبحه، قال هذا خسيس ترى ما ذبحته إلا أنه تارتن الصلاة لها 15 سنة. طيب ما ندرينا أن فلان وإذا فيعدوا ثاني على جاره والرابع ما تنتهي، أنت خلص الموضوع. ولذلك ربط هذا بالولاة هذا أكثر انضباطا للمجتمع. وإيش فائدة الدولة أن تفتأت على ولي الأمر؟ فانضباط الحقيقة المذهب في هذا هو من أحسن الانضباط. وسيأتينا مسائل في أحكام الجهاد، حتى في الجهاد أنه لا يبتدئ أحد بالقتال إلا بإذن إمام، يجينا إن شاء الله في أحكام الجهاد. وسيأتينا في الديات أنه يقيمه الإمام أو نائبه، وفي الجمعة أنها يقيمها الإمام أو من ينيبه، يجينا كلها العبارات دي. هذا أحسن أحسن يا أخي في تنظيم الدولة المسلمة من نفس الفوضى. هذا يقول صار رسلنا عزبة عزوبية، هذا يطبخ وذا ينفخ وهذا غازل له وحده، وذا قاعد من على الدرج يطق في العود وذا يصلي وذا لعب، صار فوضى.